قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في آداب طالب الحديث بعد أن بين ما يتعلق بموضوع الرحلة انتقل إلى بيان أدب آخر يقول وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة فذلك زكاة الحديث على ما روينا عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه. نلاحظ هنا في هذه القضايا خاصة فيما يتعلق بطلب بآداب طالب الحديث أن ابن الصلاح رحمه الله كثيرا ما ينقل عن أئمة الحديث بعض الآداب التي حثوا عليها، لأن هذه الآداب إنما رآها العلماء واستنبطوها من خلال تجاربهم، ولهذا قل ما يورد فيها حديث مرفوع، وإنما هي أمور دعا إليها أئمة الحديث وطلبة الحديث وعلماء الحديث كانوا يوجهون فيها طلابهم. ولهذا رأينا عند الكلام على مسألة العلو ساق الرواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما قيل له أيرحل الرجل في طلب العلو؟ قال بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه. أي هذا كان ديدن التابعين وشأن طلبة الحديث. ولذلك نلاحظ أن كل هذه الآثار إنما هي آثار إما أن تكون موقوفة وإما أن تكون مقطوعة على طلبة الحديث على طلبة العلم الذين يعلمون الطلاب ما أصبح سنة عندهم وما أصبح عادة يسيرون عليها. ثم قال وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث ولا يحمل برحلة أصحاب الحديث. لماذا؟ لأنهم إنما يتوجهون للبحث عن العلم وعن الحقيقة، فالله سبحانه وتعالى يرأف بهم وربما دفع بوجودهم في أماكن بعض البلاء لخلوص نيتهم ولما يقومون به من بحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أيضا في الحقيقة وإن كان يروى عن إبراهيم بن أدهم إلا أن مثل هذه الأقوال محمولة على الرجاء وعلى الظن وليس مقطوعا بها، لأن مثل هذه الأقوال لا بد أن ترد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإنما لما كان هؤلاء الأئمة الذين ينقل عنهم مثل هذه الأقوال عرفوا بالزهد، إلا أن مثل هذه الأقوال التي تروى عن هؤلاء الأئمة وعن هؤلاء أئمة التابعين وممن عرف بالزهد وممن عرف بتعلقه بالله سبحانه وتعالى يقال أن هذه من الأمور التي ذكرت على سبيل الرجاء، وإلا فإن مثل هذه الأقوال لا بد وأن ترد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحملنه الحرص والشرى على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرحه. أي إن الإنسان مطلوب منه الرحلة في طلب الحديث، ومطلوب منه أن يبحث عن علو الإسناد، ومطلوب منه أن يبحث عن من عرف بجده واجتهاده في التحديث، لكن هذا الطلب وهذا الحث لا ينبغي له أن يدفعه إلى أن يفرط في أصول التحمل. قال وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث. يعني إن طالب الحديث ينبغي له إذا ما سمع حديثا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقول بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، خصوصا فيما يتعلق بالنوافل وفيما يتعلق بالفضائل، فإنه ينبغي له أن لا يقتصر على الرواية، بل ينبغي له أن يطبق ذلك وأن يعمله. ولهذا كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قرأنا سورة البقرة في كذا سنة، كنا لا نتجاوز 3 آيات أو 5 آيات حتى نعلم معناها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهكذا ينبغي لطالب الحديث إن بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل كذا، ينبغي له أن يفعل ذلك. وإن بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مع أهله كذا، ينبغي له أن يطبق ذلك وأن يفعله ولو مرة واحدة إذا كان الأمر مما فيه سعة، لأن في ذلك تطبيق وتحقيق وضبط وحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شيء يضبط ولا شيء يساعد على حفظ السنن وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وعاداته إلا بتطبيق ذلك على نفسه وفعل ذلك. والقصد بهذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان العمل في دائرة المباحات. فمثلا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه ويحلب شاته ويقوم في خدمة أهله، فلو فعل هذه الأمور وإن كانت هي أمور عادية محضة، لكن بقصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك، لأن هذه النية حولت هذا العمل من كونه عادة ومن كونه أمرا دنيوي ومن كونه أمر لا ارتباط له بالعبادة إلى عبادة لنية الاقتداء ولنية أن يسير الإنسان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك زكاة الحديث على ما روينا عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه، يعني أنه كان يقول ينبغي للإنسان أن يعمل بالسنن فإنها زكاة الحديث. قال: وروينا عنه أيضا أنه قال: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 100 حديث ب5 أحاديث. وفي الحقيقة لا يريد العدد بعينه، وهذه نسبة ربع العشر. اعتبر هذا الحديث من الجواهر ومن الكنوز، وربما كان أغلى من النقود، ولما كان الناس قد يشحون طلب منهم ذلك. وفي الحقيقة إن الإنسان ينبغي له أن يفعل ما يستطيع، بل إن العمل كما قلت يعين على الضبط وعلى الحفظ، كما ورد في الأثر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم من عمل بما علم وهبه الله علم من من لم يعمل. فلا شك أن العمل بما يتعلمه الإنسان الله سبحانه وتعالى يعني يعينه على فهمه وعلى تطبيقه، على فهمه وعلى درايته وعلى معرفته، بل يعينه على حفظه وضبطه. قال: وروينا عن عمرو بن قيس الملائي أو الملائي رضي الله عنه قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وروينا عن وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. قال أيضا: من آداب طالب الحديث وليعظم شيخه، ومن يسمع منه فذلك من إجلال الحديث، ومن إجلال العلم فذلك من إجلال الحديث والعلم. ولا يثقل عليه، لا يثقل على شيخه، ولا يطول بحيث يضجره، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. قال: وقد روينا عن الزهري أنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وهذا يعني الاستدلال بما أشار أو بما حذر عنه، وهو من الإثقال والإطالة. ومن ظفر حتى لو كان في طلب العلم، وهذا الكلام في طلب العلم، إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة خشية قال: ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنهم كان جديرا بألا ينتفع به، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء. ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة، لأن هذا العلم الغرض منه الإشاعة وليس الغرض منه كتمانا، ولأن من يتوهم أنه ينفرد بفائدة تلقاها عن شيخ وأن الناس الذين يعاصرونه لن يستطيعوا الحصول على مثل هذه الفائدة، هذا تصور خاطئ، وهو نتيجة كيد من الشيطان، لأنه يتوهم أنه سيأتي يوم يكون فيه أعلم من غيره، والعلم إنما يكون بالبذل ويكون بالتعلم. ولا يمنع الإنسان إذا تعلم فائدة من شيخ أن يرشد إليه وأن يدل عليه لكي تعم الفائدة، لأن هذا العلم إنما يبذل وإنما يحفظ بالبذل ولا يحفظ بالبخل. قال: روينا عن مالك رضي الله عنه أنه قال: من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويا أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: انسخ من كتابهم، يعني طلب منه أن ينسخ، يعطيه كتابه لينسخ منه، فأرشده إلى طلابه قال: خذ من كتابهم وانسخ، انسخ من كتابهم ما قد قرأت أو ما قد قرأت. فقال: إنهم لا يمكنونني. فقال: إذن والله لا يفلحون. قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا، لأن في هذا تبدو ظاهرة الحسد وتبدو ظاهرة البخل، وهذا كله مما يمسخ ومما يزيل بركة هذا العلم. قلت: وقد رأينا نحن أقواما، والقائل هنا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية، والله أعلم. ثم قال: ولا يكن ممن يمنعه الحياء والكبر، ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. وقد قال الحكماء في هذا: إن مما يمنع العلم الكبر والحياء، وكأنه يريد بهذا أن ينبه الطالب إلى أنه لا ينبغي له أن يغلب عليه الحياء حتى لا يتعلم، ولا ينبغي له أن يبلغ عليه الكبر حتى يستصغر شيخه ولا يأخذ منه، بل ينبغي له أن يتواضع، فإنه إذا ما تواضع في طلب العلم نال بركة هذا العلم، كما أنه ينبغي له أن لا يستحي في طلب العلم، وإن كان الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، أو الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير، والمراد به الحياء يعني الذي فيه شيء من التواضع، لا الحياء الذي يؤدي إلى ضياع الحق. فإن التوسط في هذا الأمر هو المطلوب، وكلا طرفي الأمور ذميم، كما قال قال وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله تعالى عنهما أنهما قال قال من رق وجهه رق علمه، يعني من استحيا عن طلب العلم فإنه إيه لا يتمكن منه ولا يأنف. وهذه قضية أخرى من آداب طلب العلم، ولا يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه، يعني لا يدفعه الكبر إذا وجد علما عند من هو أقل منه، من هو أصغر منه، يقول أنا لا أخذ عمن هو أصغر مني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عمن دونه، وقصة تميم الداري يذكرها العلماء في باب رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، بل إن علماء الحديث عنونوا وخصوا مجموعة من الأحاديث بهذه الترجمة، رواية الأكابر عن الأصاغر. يروي النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قصة تميم الداري ورؤياه الدجال والجساسة وأخبره بما حدث له، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقص هذه القصة ورواها عن تميم الداري. وهكذا فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخبرون ببعض الأشياء عن التابعين، لكن كما يقول علماء الحديث إن جل رواية الأكابر عن الأصاغر إنما هي في القصص وفي الأخبار وفي الأمور التجريبية، وقل ما تكون في الحديث المرفوع، لأن الغالب أن الناس إنما يبحثون عن الإيه؟ عن العلوم. لكن لو كان ثمة حديث لم يسمعه إلا عمن هو دونه فلا يدفعنه ذلك أو لا يحملنه ذلك على عدم روايته، بل عليه أن يرويه بنزول وأن يقول أخبرني فلان ويروي ذلك الحديث عنه، فإن الغرض إنما هو تبليغ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة. وعملية العلو والنزول إنما هي أمور طارئة وليست هي الهدف والغاية حتى يتقيد الإنسان بها. قال ولا يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه. روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه أنه قال لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة. هذه قضية أيضا من قضايا آداب طلب العلم. الهدف في الحقيقة والأصل هو الإفادة مما روي وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وإن كان سماع الحديث أكثر من مرة أيضا من الآداب، لأن في ذلك تثبيتا لهذه المعرفة ولهذا العلم، لكنه ينبغي أن يكون بقدر الاحتياج لا أن يكون غاية، حيث يستكثر الإنسان ويسمع الحديث 100 أو 200 مرة من شيوخ كثيرين ثم يقول سمعت هذا الحديث من فلان وفلان وفلان ويعدد الشيوخ، وليس الهدف من ذلك إلا أن يبين أنه يعد من مسانيد الدنيا وأنه كثير من هذا العلم انتهى إليه وأن سماعاته كثيرة. هذا لا شك أن كثرة السماع لها وزنها وأنها مما يساعد على ضبط الرواية ومعرفة مخارجها، لكنها كما قلت وسائل ينبغي أن يقتصر فيها على قدر الحاجة لا أن تكون هي الغاية والهدف. قال وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها، وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. قمش بمعنى اجمع، وإنما هذا إنما يكون عند السماع وعند التلقي، يعني الإنسان إذا سمع من شيخ كتابا ينبغي له أن ينسخه ولا يقتصر على أن ينتخب كما سيمر معنا، وإنما يكتب ويجمع وقت الطلب، لكن عند الرواية ينبغي أن يختار الرواية الصحيحة والرواية السالمة من العلل. ولذلك لا تعارض يقول بين هذا القول وبين النهي عن الاستكثار من الشيوخ، لأن الإنسان إذا كان يعرف أن هؤلاء الشيوخ وصلوا درجة من الضعف لا يعتمد فيها عليهم يمكن أن يتجنبهم ابتداء، لكن إذا وجد شيخا يروي عن موصوف بأنه ثقة يأخذ عنه كل ما يستطيع سواء كان الحديث عاليا أو نازلا، ثم إذا أراد الرواية انتخب وروى العالي وروى ما هو أكثر إسنادا وما هو أضبط وما هو أحفظ. ثم قال وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب، فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه ما انتخبت من عالم قط إلا ندمت. ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت، لأنه فوت بعض الأحاديث التي قد يحتاج إليها. ولذلك لا ينبغي لمن أراد أن يكتب من طالب من شيخ أن ينتخب، بل يكتب كل ما عنده ثم بعد ذلك عند الرواية يمكنه أن ينتخب، ولا يظنن أن كتابته كل ما عنده فيها تضيع وقت. قال وروينا عنه أنه قال لا ينتخب على عالم إلا بذنب، وروينا أو وروينا أو بلغنا وروينا أو بلغنا عن يحيى بن معين أنه قال سيندم المنتخب في الحديث حين لا ينفعه الندامة. سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة، فإن ضاقت به الحال عن الاستيعاب وأحوج إلى الانتخاب إلى الانتقاء والانتخاب تولى ذلك بنفسه. يعني مثلا جلس يكتب عند شيخ وحان وقت السفر ولا يستطيع أن يكمل هذه الكتابة، يعني يرخص له بالانتخاب إذا كان له سبب وموجب. قال تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار، وإن كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له، وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ والطلبة، والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم، منهم إبراهيم بن أرمة الأصبهاني وأبو عبد الله الحسين ابن محمد المعروف بعبيد العجل وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الجعاني في آخرين. وكانت العادة جارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ على ما ينتخبه، يعني إذا أخذ حديث وضع إشارة وعلامة بقربه. فكان النعيمي أبو الحسن يعلم أو يعلم بصاد ممدودة، وأبو محمد الخلال بطاء ممدودة، وأبو فضل أبو الفضل الفلكي بصورة همزتين، وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة، وعلم الدارقطني في الحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة. وكان أبو القاسم اللالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمرة على أول إسناد الحديث، ولا حجر في ذلك، يعني ما في شيء ملزم، وإنما الإنسان يستخدم ما يراه كافيا في التمييز. قال ولا حجر في ذلك، والكل ولكل الخيار. ثم قال ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. ولا حجر في ذلك، ما سمع قوله تعالى حجر لا يطعمها إلا المسوى. يقول الفعل حجر، ما عليه، يقول حجر بمعنى منع، حجر يحجر حجرا، الأصل في اسم في المصدر أنه من باب يعني حجر يحجر حجرا. وأما الحجر فهذا اسم، لأن الـ هذه الحيوانات التي سيبوها أصبحت يعني حجرا، يعني أصبحت ممنوعة، فذاك الاشتقاق في قوله حجر غير اسم مصدر غير الحجر، والحجر مصدر. وهنا ولا حجر في ذلك يعني ولا شيء أو ولا مانع من ذلك، ولا ثمة شيء يمنع من أن يستخدم العلامة التي يريد. ففرق بين الحجر، لأنه ذاك أصبح كأنه اسم على هذه الحيوانات سميت حجرة. نعم. روين عنه أنه قال لا ينتخب على عالم إلا بذنبه. وروين عن اللي هو يحيى بن معين أنه قال لا ينتخب على عالم إلا بذنب. معنى إلا بذنب، يعني هل هذا يعود على العالم ولا على المنتخب؟ نحن الظاهر هنا أن الكلام إنما هو في النهي عن المنتخب أن ينتخب، فكأن المنتخب عندما ينتخب يكون مقصر، وهذا التقصير أشبه بالذنب، وإلا في الحقيقة هو ليس ذنبا، لأن الانتخاب جائز لكن فيه تفريط، فكأنه اعتبر التفريط بمثابة الإيه؟ بمثابة الذنب. ثم قال أنشدني أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله لفظا بمدينة مرو، قال أنشدنا والدي لفظا وقراءة عليه، قال أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه، قال أنشدنا محمد ابن ناصر السلامي من لفظه، قال أنشدنا الأديب الفاضل فارس بن الحسين لنفسه يا طالب العلم الذي ذهبت لمدته الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، واروي القليل ورائه فالعلم ليس له نهاية. والغرض من هذا الحث على تطبيق ما يتعلمه الإنسان، ولا ينبغي أن يقتصر كما قلنا في أول الدرس على مجرد الجمع. قال ولتقدم العناية بالصحيحين بعد أن بين ما ينبغي أن يفعله في تعلمه، أراد أيضا أن يبين له أن هناك ما هو أولى، هناك ما هو أفضل في التقديم، أن تعلم العلم فيه أولويات. فليبدأ الإنسان بالصحيح، وليبدأ بما اتفق عليه الناس، وليبدأ بما تلقته الأمة بالقبول، ثم بعد ذلك يكمل ببقية الكتب والمصنفات. قال ولتتقدم العناية بالصحيحين على غيرها، ثم بسنن أبي داود وسنن الترمذي، ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي، وفي كتاب الترمذي، ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبرى للبيهقي، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه. ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المساند كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطئ مالك هو المقدم منها، يعني من هذه الجوامع، ومن كتب علل الحديث، ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل، وكتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن مأكولة أيونا. وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة مشكلة لو كانت مشكلة ما كانت مشكلة. وليكن كلما مر به مشكلة أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبا، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى أن يمتع بمحفوظه، يعني أن يبقى عنده، يأخذ العلم بالتدرج. قال ولا يخدع عنه، يعني لا ينصرف، لا يضيع عليه، لا يسول له بعض الناس أن كتاب السنن الكبير للدارقطني ليس من الكتب المهمة، أو للبيهقي ليس من الكتب المهمة، وإنما هو كتاب هام، على الطالب أن يحرص على دراسته لهذا الكتاب. ولماذا هنا الشيخ قدم سنن أبي داود والنسائي على كتاب؟ يقول لماذا قدم سنن أبي داود والنسائي على كتاب الترمذي؟ إيش رأيكم في هذا الكلام؟ يا محمود، هل فيه تقديم كتاب، فيه تقديم لكتاب الترمذي على كتاب لكتاب سنن أبي داود والنسائي على كتاب الترمذي؟ في هذه العبارة؟ ها؟ من حيث النقل أبدا ما في تقديم ولا شيء، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، واضح؟ ولا بد يذكر واحد قبل واحد، لكن هذا لا يعني أن ما ذكر مقدم. وما قال ثم قال و... نعم هو ذات الأفضلية لا شك أنها في الصحيحين، الصحيحان على غيرهما، ثم يقدم الصحيح البخاري على مسلم. وأما السنن الأربعة الأخرى فلا تفاضل بينها. لا ما هو لأن أبا داود يقول فيه الصحيح وما شابه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. وأما الإمام الترمذي فقد التزم من أول حديث إلى آخره أن يبين درجته، فإذا هو أسرع من أبي داود. وأما الإمام النسائي فكتابه اشتباه من السنن، لأنه ألف كتابه السنن الكبرى ثم عرضه على أمير الرملة فقال له هل كل ما في هذا الكتاب صحيح؟ قال لا، فيه الصحيح وغيره. قال أفرد للصحيح عن غيره، فاشتبه السنن من الايه او فاشتبه هذا الكتاب من السنن، فهو في يعني في ظاهر في في تصور أبي الإمام النسائي أن هذا الكتاب كله صحيح. ولهذا العلماء يقدمون كتاب النسائي على غيره، بل يقولون إن للنساء شرطا أشد من شرط مين؟ من شرط الإمام البخاري أنه لا يروي عمن اتفقوا على ضعفه. ها؟ ليش؟ لا يعني شرطه، وما قال إنه الأحاديث الموجودة شرطه في الرجال، يعني هو لا يروي عن يتشدد في الرجال، ولهذا كان شرطه أصعب. ولا يلزم من كون الرجل يعني مقدوح فيه أن يترك حديثه كله، لأن احنا عندنا الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه لها أثرها في تقوية الرواية. على ترك الرجل إيه؟ ما يخبر رواته. نعم. ما يمكن يروي عن أحد يتفق على ضعفه. بس ما صرحوا بهذا مثل ما صرح البخاري الإمام النسائي. رجالهم كلهم بالعكس، من قال؟ لأنه في رجالهم من تكلم فيه. ونحن عندنا حوالي 400 رجل في الصحيحين تكلم فيهم، وفي البخاري حول 80 رجل انفرد بهم، لكن في الحقيقة هذا الكلام الذي ورد عليهم أو الذي تكلموا فيه هذا الكلام مدفوع. والغاء إذا هنا نستطيع أن نقول إنه أيضا هؤلاء الرجال ما اتفق عليهم، لكن لا، لكن لا يلزم كونه ما اتفق عليهم أن يكونوا مقدوحين. ينبغي أن تلاحظ هذه النقطة، يعني كونه إنسان تكلم في شخص لا يلزم أنه مقدوح مطلقا، لأن احنا عندنا قواعد الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح إذا كان مفسرا، فإن لم يكن مفسرا قدم التعديل. هنا نلاحظ أن الإمام البخاري ومسلم إذا روي عن شخص معناه عدلاه، فإذا تكلم فيه آخر نقول له إيش دليلك؟ فسر. إذا جاء كلامه مفسر ننظر. في هذه الحالة تعارض الجرح والتعديل، تعارض جرحه وجرح إيش وتعديل البخاري. ونلاحظ إن كان هذا الجرح فيما يمكن جبره، كأن يقول مثلا فلان ما ضبط حديث فلان، يعني في إذا كان فيما يتعلق بالضبط نقول إن هذا قد انجبر بمتابعة البخاري، حيث إن الإمام البخاري أخذ عنه ووجد ما يتابع روايته، فالجرح الذي وجد زال بهذا الإيه؟ بهذه المتابعة، خصوصا إذا كانت المتابعة موافقة. لكن إذا كان الجرح في العدالة فننظر، هل هذا هذه العدالة أو هذا الجرح الذي وجه إلى العدالة هل هو مسلم به أو لا؟ ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتاب فتح الباري، كتاب الذي سماه هدي الساري، عرض لكل الرجال الذين تكلم فيهم في البخاري، وبين ما تكلم في كل واحد منهم، وناقش ذلك ورده. إذن ما نستطيع أن أو نقول أن الإمام البخاري والإمام مسلم ما أيضا لم يروي على أو لم يأخذ عن كل من اتفق عليه، بل رووا عن من اتفق عليه وغيره. لكن الإمام النسائي لما صرح في كتابه أو صرح في كتبه أنه لا يروي عن من اتفق على إيه؟ على جرحه، قالوا إن شرطه أشد من شرط إيه؟ شرط البخاري. كون أحاديث ليست بمكان بتلك المكان، لأن الأمة ما تلقتها بذلك القبول مثل ما تلقت كتاب البخاري ومسلم، ولأن البخاري ومسلم يعني صرحا بأن هذه صحيحة. وأما الإمام النسائي ما صرح. أيضا كما قلت إن تلقي الأمة لهما وملاحظة كتابيهما والانتقاد، لأن الكتاب البخاري ومسلم تعرض لكثير من الانتقاد، الإمام الدارقطني انتقدهما وألف في ذلك التتبع، وألف في ذلك الاستدراكات على البخاري ومسلم. ولكن هذه الانتقادات نوقشت من قبل العلماء ووجد لها إجابة، لذلك خدم كتابي البخاري ومسلم أكثر مما تخدم غيره من الكتب. ونحن لا نقول إن هذا لا يعني أن ما أخرجه النسائي ليس صحيحا، هو صحيح بالنسبة له، لكن هذه الصحة قابلة للمناقشة، إما أن تسلم وإما أن لا تسلم. واضح؟ قال وين وصلنا؟ وممن ورد عنه ذلك، وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن عليا ومعمر. في ماذا؟ معمر ابن راشد. يعني في تقديم هذه الكتب على ايه؟ وليكن تحفظه للحديث على التدريج. فقد ورد ذلك عن مين؟ عن شعبة وهو ابن الحجاج، وابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن عليا، وعليا هذه أمه، وإلا فاسمه إسماعيل بن إبراهيم، ولذلك يقال إنه كان يكره أن يقال له إسماعيل بن عليا. وقد ورد أن ابن معين قال مرة ابن عليا فقال له الإمام أحمد لا تقل كذا لأنه يكره ذلك. والمراد بمعمر معمر بن راشد، وهو شيخ عبد الرزاق الصنعاني. قال وروينا عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين، وليكن الإتقان من شانه. فقد قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ والإتقان، أو الحفظ الإتقان. قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ